بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 91 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب ميراث الحمل. باب ميراث الحمل فتح الحاء، وأما بكسرها الحمل فمصدر حمل حملا، الشيء الذي يحمل على الظهر أو الرأس. قالوا: وفي حمل الشجرة الوجهان. تقول: حمل الشجرة وحمل الشجرة، تحمله على رأسها. من مات، المؤلف يقول: من مات، عفوا، والفرضيون يعرفون الحمل بأنه ما في بطن الآدمية المتوفى عنه وهي حامل به، ما في بطنها، يعني توفي الرجل وهي حامل به من ولد يرث أو يحجب بكل تقدير، أو يرث أو يحجب في بعض التقادير، إذا انفصل حيا بعد ذلك. وعلمنا أنه كان إذا ولد لأقل من 6 أشهر ولم يعش، هذا لم يرث له. إذا الكلام فيما إذا ولد وعاش بعد 6 أشهر هذا هو الحمل. المؤلف يقول: من مات عن حمل يرثه، من مات عن حمل يرثه، وباقي المتن فطلب بقية ورثته. هذا القيد ويرثه هذا احتراز عن الحمل الذي لا يرثه، ومثلوا له بأمثلة. قالوا: كالكافر بدارنا، الكافر بديار المسلمين، إذا مات عن حمل منه وحكمنا بإسلام الحمل تبعا للدار فإنه لا يرثه. قالوا: وكذلك كما لو كان الحمل رقيقا بأن كانت أمه أمة ولم يشترط حرية أولادها، فالحمل الرقيق لا يرث الرقيق الحر، من موانع الإرث الرق. لهذا المؤلف يقول: من مات عن حمل يرثه، أي في حال كان الحمل يرث منه، وعن ورثة غيره. مات عن هذا الحمل وعن ورثة غيره، وراضوا بوقف الأمر على وضعه فهو أولى. لو رضي الورثة بعدم التقسيم وإيقاف التقسيم إلى الولادة ليتبين هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو اثنان أو واحد، خروجا من الخلاف، هذا أولى، ولتكون القسمة مرة واحدة حتى نقسم مرة ثم نحتاج إلى تعديل. وإلا أيوة إلا يرضوا، يعني ما أرادوا الانتظار، وهذا حقهم، من حق الورثة بعد موت الميت مباشرة أن يقسموا التركة مهما كان شأن التركة ومهما كان الورثة، ولو فيها حمل ولو فيها قصر، وكل شيء من هذه المسائل لها حل. فحق الوارث أن يأخذ الميراث بعد الوفاة بلحظة، وإلا فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت، نقسم التركة مع أن فيها حملا، ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. سنقدر أولا لماذا ذكرين أو أنثيين. قال: لأن وضعهما كثير معتاد، كثيرا ما يأتي اثنان ذكران أو أنثيان، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر، يعني كون يكون 3 احتمال يكون 3، هذا نادر فلا يوقف له شيء. فأولا نحن نقدر أنهم اثنان، ثم ننظر ونريد أن نوقف له الأحظ والأفضل. تارة يكون الأفضل أن تجعل له نصيب ذكرين، وتارة يكون الأفضل أن تجعل نصيب أنثيين. فلو كانت لو كان أصحاب الفروض الآخرين يأخذون الثلث فالأفضل أن تقدر الباقي الثلثين، تقدر أنثيين يأخذون الثلثين مباشرة. لو كان أصحاب الفروض يأخذون أقل من الثلث، عندك سدس مثلا فقط أو ثمن، فالأفضل أن تقدر الحمل ذكرين إنه يأخذ الثلثين وزيادة. يعني إذا جعلتهما أنثيين فلن تزيد على الثلثين، إذا جعلتهما عصبة ذكرين فسيأخذان ما زاد على الثلثين، وهذا يتضح في الأمثلة. كزوجة حامل منه أبوين، من مات مثاله من مات عن زوجة حامل منه وأبوين، زوجة وأب وأم وحمل، فالزوجة لها الثمن، نحن سنقدر وجود الحمل ذكر أو أنثى، لها الثمن، والأب يكون له السدس، والأم لها الأم لها السدس أيضا. فعندنا في المقامات 8 و6، فتكون المسألة من 24. لو أعطينا هنا الحمل نصيب أنثيين فهذا أفضل، نعطيه الثلثين وتعول المسألة، ستعول المسألة، المسألة من 24 تعول إلى 27، للزوجة 3 والسدس للأب 4 والسدس للأم 4، ويوقف الحمل الثلثين 24 يعني 16، فهذا أفضل له من أن لو جعلته ذكرين. تعالوا نقدر لو جعلناه ذكرين، فنقول الباقي عصبة، أعطينا 3 للأم للعفو للزوجة و4 للأب والأم، هاي 13، يبقى له كم؟ يبقى له 13، يبقى له 11 من 24. قلنا الزوجة كم؟ الزوجة 3 والأب والأم، هذا المجموع 11، فيبقى من 24 13، الأفضل أن يبقى 16 كما في التقدير الأول. إذن نحن نوقف له الأفضل، ننظر هكذا لو حسبناها على أنهم على أن الحمل ذكرين يكون كذا له، ولو كان الحمل أنثيين يكون كذا، فنختار الأكثر ونجعله موقوفا له حتى يولد ويتبين أمره. قال ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا. هنا سننظر في الورثة، هل سنعطيهم الميراث مطلقا أو عندنا تفصيل في الورثة الآخرين. من لا يحجبه الحمل أي لا حرمانا ولا نقصانا، هذا يعطى إرثه كاملا، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه. إن كان يحجب حمل حجب نقصان بالحمل مثلا من الثلث إلى السدس مثل الأم فنعطيها الأقل، كالزوجة والأم. الزوجة نحن هنا قدرنا وجود الحمل فأعطيناها الثمن ما أعطيناها الربع، والأم قدرنا وجود الحمل فأعطيناها السدس، قال كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي. قال ولا يدفع لمن يسقطه الحمل شيء من التركة لاحتمال أن يحجبه. قد يوجد وارث يمكن أن يحجب لو وجد الحمل، ففي هذه الحالة لا نعطيه شيئا. ما المثال؟ مات عن زوجة حامل منه وعن إخوة وأخوات فقط، مات عن زوجة حامل وإخوة وأخوات، هذا الحمل لو كان ذكرا ألا يحجب الإخوة والأخوات؟ يحجبهم، وبالتالي لا نعطيهم شيئا على هذه القاعدة. من كان يسقطه الحمل فلا يدفع له شيء، فلا يعطون شيئا لاحتمال كون الحمل ذكرا وهو يسقطهم. في هذه الحالة نعطي من؟ نعطي الزوجة فقط، نعطي الزوجة الثمن ونقدر الحمل ذكرين فنوقف لهما الباقي، نعطي الزوجة الثمن، أنقصناها من الربع إلى الثمن، ونعطي الحمل الباقي، فالأحظ للحمل أن يقدر هنا ذكرين. قال فإذا ولد أخذ نصيبه الحقيقي بحسب ما يخرج، ورد ما بقي لمستحقه، نرجع الباقي. لهذا كان الأفضل تأخير القسمة حتى يولد، فإن أعوز شيء رجع على من هو في يده. يعني ربما يحصل نقص، كيف يحصل نقص؟ يعني مثلا لو ولدت أكثر من ذكرين وكان الموقوف إرث ذكرين فقط، فإنه يرجع على من هو في يده. كان المفترض الذكران أخذ الباقي تعصيبا، لأن ثبت أنهم ثلاثة، فيقاسمهم الثالث هذا ويأخذ من مما في أيديهما. إن أعوز شيء، حصل عوز ونقص في شيء شيء، رجع على من هو في يده. طيب هذا الحمل متى يرث؟ قال ولا يرث إلا إن استهل صارخا. لاحظوا أن الحمل يرث ويورث، وهذه مسألة مهمة. يعني مثلا هذا الحمل ولد الآن وصرخ وبعد 5 دقائق مات، هذا شيء مهم جدا. هذا الحمل ورث بهذه اللحظة، ولما مات انظر من ورثته، انظر من ورثته، حسب انظر من ورثته، أبوه مات لكن بقيت أمه، ربما له أخ يرث الباقي. يعني هذه مسألة مهمة، فلا يرث نقول، ولا يورث أيضا، ولا يورث عنه ما يملكه بإرث أو وصية. هو سيملك بالإرث أو بالوصية. يعني ربما أوصى إنسان لابن فلانة، متى نتحقق أن ابن فلانة هذا موجود؟ إذا ولد واستهل صارخا، استهل صارخا يعني صاح، هنا حكمنا بوجوده فيرث، فلو مات بعد هذا ورث. قال ولا يرث إلا إن استهل صارخا، نص عليه لحديث أبي هريرة مرفوعا، إذا استهل المولود صارخا ورث، رواه أحمد أبو داود وإسناده صحيح. والاستهلال رفع الصوت، فصارخا حال مؤكدة، استهل صارخا، استهل رفع صوته، صارخا هذا تأكيد. قال أو عطس، قال عطس وعطس، أو عطس أو تنفس، لكن نقول وطال زمن التنفس كما ذكر في الإقناع والزاد، وطال زمن التنفس بخلاف التنفس العارض، وطال زمن التنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها. قال الشارح كسعال وارتضاع. كذلك لو بكى، لو بكى، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحركة اليسيرة والاختلاج أو التنفس اليسير، فإن هذه لا تدل على حياة مستقرة. لاحظوا نحن نبحث عن حياة مستقرة وليس مجرد حياة، يعني التنفس القليل دل على الحياة، نعم، والاختلاج دل على الحياة، الحركة اليسيرة، لكن البحث هنا في حياة مستقرة. والشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى يقول يؤخذ منه أن من ولد لأقل من 6 أشهر أنه لا يرث بحال للقطع بعدم استقرار حياته، ولد لأقل من 6 أشهر، هذا نقطع بأنه نقطعه بأن حياته غير مستقرة، هو لا يولد حيا، لا ينزل حيا. قال كسعال وارتضاع لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة، فيثبت له حكم الحي كالمستهل. قال ولو ظهر بعضه، فاستهل ظهر بعض الجنين، يعني مثلا خرجت رأسه فقط فصرخ قبل انفصال بقية جسده، ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث ولم يورث، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا وهو حي، ما ثبتت له حكم الحياة المستقرة، لابد أن ينفصل حيا، انفصل كاملا حيا. فيقولون هذا أشبه ما لو مات في بطن أمه. وفي المذهب نزاع في مسألة ذكرها في الحاشية، حاشية الروض غيره، هل يثبت، وابن عوض، الحمل يرث، لكن هل يثبت له الملك، الملك بمجرد موت المورث وهو حمل في البطن، أم حين يظهر حيا؟ هل يثبت له الملك بمجرد موت المورث كما جزم به في الإقناع؟ قال ابن رجب هو الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه. أحمد يقول ينفق على أمه من هذا النصيب الموقوف للحمل، فهذا معناه أن الملك ثبت، الملك ثبت للحمل وهو في بطن أمه بمجرد وفاة أبيه. والقول الثاني صرح، وهذا صرح به ابن عقيل وغيره، أو القول الثاني أنه لا يثبت إلا بوضعه حيا، ما ثبت الملك له حتى نتأكد من وضعه حيا، فهنا يثبت له الملك. هل ثبت الملك بمجرد موت أبيه أم لا يثبت إلا بعد وضعه حيا؟ هي فيها قولان في المذهب. احنا ما مثلنا لقضية الأفضلية أن يوقف له إرث ذكرين جاء عرضا، لكن مثاله من مات عن زوجة حامل وابن، عن زوجة حامل وابن، فنحن الزوجة سنعطيها السمن لوجود الحمل، والابن نقدر له ذكرين أفضل حتى يأخذ أكثر من الثلثين، حتى يأخذ أكثر من الثلثين، فنجعل المسألة من 24 للزوجة السمن وللحمل الثلثين، المسألة من 24 للزوجة ثلاثة والباقي يوقف للحمل. عفوا، قلنا مات عن زوجة حامل وابن، عن زوجة حامل وابن، ليس عن زوجة حامل فقط، هذا مثال زوجة حامل فقط. كذلك لو زوجة حامل وابن، مات عن زوجة حامل وابن، أيضا الأفضل أن تقدر للحمل أنه ذكرين، تعطي الزوجة السمن ثم تعطي الحمل مع أخيه، مع الابن هذا، تعطيهم الباقي، تقدر ذكرين وتعطيهم الباقي. مثلا 24 تعطي الزوجة ثمنها ثلاثة، يبقى 21 تقسيمه على ثلاثة، تعطي الابن الحي، الابن الموجود، تعطيه سبعة، ويبقى 14 موقوفة للحمل. إذن حاصل هذا الباب أن الأفضل عدم تقسيم الميراث حتى يولد الحمل، فإن طلب الورثة القسمة قسمت، ويوقف للحمل الأكثر من ماذا؟ من نصيب، من إرث ذكرين أو من إرث أنثيين، وشرط ميراث الحمل بعد ذلك أن يستهل صارخا تثبت له الحياة المستقرة، فحينئذ يرث ويورث. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ميراث المفقود، قال باب ميراث المفقود. المفقود اسم مفعول من فقد يفقد فقدا وفقدانا وفقودا، المفقود الذي يغيب ولا يعلم خبره، المراد منه هنا، المراد من لا تعلم حياته ولا موته، من لا تعلم حياته ولا موته لانقطاع خبره. انقطعت أخباره، لا نعلم حياته ولا موته، فهذا المفقود هل نقسم تركته؟ وهل لو مات والده مثلا هل نجعل ميراثا للمفقود أو لا نجعل؟ قال المؤلف رحمه الله: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة. سيقسم الغيبة إلى قسمين: غيبة ظاهرها السلامة، يعني ظاهرها بقاء حياته، الظاهر أنه حي فيها، السلامة يعني بقاء حياته. وغيبة ظاهرها الهلاك. من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة أي بقاء حياته، كالأسر واللبد في حاشيته يقول: عند من عادته عدم قتل الأسير. أما لو كان هؤلاء الكفار من عادتهم قتل الأسير فيكون أسره ظاهره الهلاك، عند من عادته عدم قتل الأسير الأسر. فالأسر عند هؤلاء الظاهر أنه حي، مهما طالت المدة سيعود أو سيفك أسره. قال: والخروج كالأسر والخروج للتجارة. حتى لو غاب انقطع خبره فالغالب السلامة، الناس يغيبون بالسنة والسنتين وأكثر يرجعون، والسياحة أيضا وطلب العلم، ربما انتقل من بلد إلى بلد إلى بلد. فكل هؤلاء غيبتهم ظاهرها السلامة أي بقاء حياة الغائب. انتظر هذا الخبر، انتظر تتمة 90 سنة منذ ولد. هذا في أشهر الروايتين كما يقول المؤلف، هذا هو المذهب، ننتظره إلى تتمة 90 سنة منذ ولد. فمثلا لو كان هذا الغائب قد غاب وعمره 30 سنة فلننتظر كم؟ 60 سنة. ولو كان غاب وعمره 90 سنة إلا شهرا ننتظره شهرا واحدا، مع أن ظاهر غيبته السلام، شهر واحد ونحكم بموته ونبني عليه اعتداد الزوجة وتقسيم الميراث. هذه مسألة مشكلة، لا سيما في الحالة الأخيرة هذه، يعني ظاهرها السلامة وعمره 90 سنة وغاب شهرا. طيب لماذا قدر ب90؟ هذا مراعاة للغالب في عصرهم. قالوا: لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، وعنه عن أحمد ينتظر به حتى يتيقن موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن، وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الأصل حياته. الشيخ العثيمين رحمه الله له نظر يعني سديد في هذه المسألة، ويقول إنما يرجع في يعني يختلف هذا الاختلاف الناس. الشخصية المهمة لا يخفى خبر موتها، يعني يتابع الناس ويبحثون ويعرفون، ويختلف باختلاف البلدان وضبطها للحدود، عدم الدخول وعدم الخروج. أصبح الآن الوضع مختلف، يقال هذا سافر في الخارج، طيب هناك سفارات وهناك تأشيرات، فيعلم خبره في الغالب، إلا إذا كان في حرب فيكون الغالب الهلاك. يعني الهلاك فيه أمره سهل، ينتظر 4 سنوات فقط، لكن هذا الذي ينتظر 90 سنة، فلهذا الشيخ رحمه الله يقول يترك هذا إلى الإمام ومن ينيبه الإمام، ينظر في كل حالة بحسبها. الآن الدول تراسل الدول في الخارج وتعرف ما مصير فلان وفلان، خاصة إذا كان ظاهر غيبته السلامة، سياحة أو تجارة أو طلب علم. قال: فإن فقد ابن 90، هذا ما عنده مدة ننتظرها، اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره. قال: وإن كان ظاهرها الهلاك، أي إن كان قد انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، كمن فقد بين أهله، رجل بات في أهله ثم أصبحوا فلم يجدوه، فقد بين أهله، أو خرج إلى الصلاة، أو حاجة قريبة ثم لم يعد، هذا غالبه الهلاك. كمن فقد بين أهله أو في مهلكة، فتح اللام وكسرها مهلكة ومهلكة، ويجوز بضم الميم مع كسر اللام مهلكة، كدرب الحجاز في الصحراء أو في الربع الخالي أو في مهم في المفازة في الصحراء. المفازة سميت مفازة تفاؤلا، ولا هي مهلكة، فقد في مهلكة، فقد في الصحراء ولا ماء ولا أكل ولا، فالغالب أنه يهلك. أو فقد بين الصفين، أي بين صف المسلمين وصف المشركين حال الحرب. وعندنا قيد هنا، نقول وقد قتل قوم وسلم آخرون، لأنه لو قتل الجميع فسنحكم بموته، ولو سلم الجميع سنحكم بأن غيبته ظاهرها السلامة. لكن هنا متى نحكم بأن غيبته ظاهرها الهلاك؟ قتل قوم وسلم آخرون، ولا يعرف هل هو من السالمين أو من الهالكين. أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، نفس القيد، لأنه لو نجا الجميع فالظاهر أنه كالغائب غيبة ظاهرها السلامة، ولو غرق الجميع فكمن مات فتقسم تركته، يقسم ماله بمجرد ذلك. لكن الكلام هنا لو غرق أناس ونجا آخرون ولا نعرف حال الرجل، فهذه الظاهر والهلاك، لكن لا نجزم بالهلاك، فننتظر 4 سنوات كما سيأتي. قال انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد، من لحظة الفقد، ثم يقسم ماله في الحالتين بعد 90 وبعد 4، نقسم المال لأنها هذه 4 أكثر مدة الحمل، ولأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك. قال وتعتد زوجته عدة الوفاة، لماذا؟ لأننا نحكم بموته في الظاهر، إذا تمت 4 سنوات أو 90 سنة نحكم بموته ظاهرا، فتعتد زوجته للوفاة، يعني بعد تمام 4 سنوات تبدأ العدة، 4 أشهر و10 أيام، وبعدها تحل للأزواج، وتحل للأزواج بعد ذلك، نص عليه اتفاق الصحابة على ذلك. قال أحمد من ترك هذا القول أي شيء يقول هو عن 5 من الصحاب، تقدير 4 سنوات هذه. وقال يروى عن عمر من 8 أوجه، قيل زعموا أن عمر رجع، قال هؤلاء كذابون. قيل فيروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه، قال لا، إلا أن يكون إنسان يكذب، يعني يكذب على عمر. قال ولا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، لا تحتاج إلى حكم حاكم، إنما أول ما فقد نحسب 4 سنوات ثم بعدها العدة، لأن الظاهر موته أشبه ما لو قامت به بينة، كما لو جاء 2 وشهد أنه مات، هل نحتاج إلى حاكم؟ لا نحتاج إلى حاكم، تعتد بذلك. ولا يفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة. هنا يرد المؤلف على قول، هناك من يقول إنها بعد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام يأتي ولي زوجها المفقود فيطلقها، فتعتد للطلاق ب3 حيض. قال لا تفتقر إلى ذلك، ولا يفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك ب3 قروء، لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته، الولي ما له علاقة بالطلاق. وما روي عن عمر أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها قد خالفه قول ابن عباس وابن عمر. إذن هنا المؤلف يقول عندنا روايات، وابن عباس وابن عمر المحقق يقول صحيح، أخرجه البيهقي في الكبرى. فما روي عن عمر في ذلك معارض بما روي عن ابن عباس وابن عمر. والحجة مع ابن عباس وابن عمر لأن ولي الزوج لا مدخل له في الطلاق. وقال عبيد ابن عمير فقد رجل في عهد عمر رضي الله عنه، فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له، فقال انطلقي فتربصي 4 سنين ففعلت، ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي 4 أشهر و10 ففعلت، ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل؟ هذه مسألة تطليق الولي. فجاء وليه فقال طلقها ففعل عمر، فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت، المفترض بعد عدة الطلاق، فتزوجت. ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر أين كنت؟ قال استهوتني الشياطين، استهوتني الشياطين سيطرت عليه وأخذته، فوالله ما أدري في أي أرض كنت عند قوم يستعبدونني، حتى غزاهم قوم مسلمون أي من الجن، فكنت في من غنموه، المسلمون انتصروا على الجن الكافرين وأخذوا غنائم منها هذا الرجل، فكنت في من غنموه، فقالوا لي أنت رجل من الإنس وهؤلاء الجن فما لك وما لهم، فأخبرتهم خبري، فقالوا بأية أرض الله تحب أن تصبح؟ قلت بالمدينة هي أرضي، فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة، الحرة الحجارة السوداء، الحرة الشرقية والحرة الغربية في المدينة المنورة. وزاد البيهقي في قصته قال فأما الليل فلا يحدثوني، وأما النهار فإعصار ريح أتبعها، إلى آخره، إلى آخر ما ذكر البيهقي. ارجعوا إلى البيهقي في قصة هذا الرجل. قال فخيره عمر إن شاء امرأته نأخذها من زوجها الجديد ونردها له، وإن شاء الصداقة، إن شئت فخذ المهر الذي دفعته لها واتركها لزوجها الثاني هذا. إذن هو مخير، إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأته خير بين أخذ زوجته وبين تركها ويسترد صداقه الذي دفعه لها، فاختار الصداق. رواه الأثرم والجوزجاني. وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير، هو قول ابن عباس، وهذه قضايا انتشرت ولم تنكر فكانت إجماعا. قاله في الكافي. وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى. إذا ثبت هذا في النكاح وأنه بعد 4 سنوات اعتدت ثم تزوجت، فمن باب أولى أننا نحكم بهذا في الأموال ونقسم الأموال، المال أسهل من البضع. إذا ثبت هذا في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى. قال الإمام أحمد إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ماله، من باب أولى. قال فإن قدم بعد القسم، قسمنا ماله وقدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه، ورجع بالباقي، يعني طالب بالباقي أي ببدله على من أخذه لتعذر رده بعينه. إذا جاء المفقود بعد قسم المال ما كان من ماله باقيا بعينه، مثلا بيت، أرض، سيارة، يأخذها ممن في أيديهم يأخذها، وأما ما تغير وتبدل أو بيع مثلا أو هلك فإنه يطالب بماذا؟ ببدله، ما وجده بعينه أخذه، وما ذهب تلف أو بيع أو كذا أخذ بدله، رجع بالباقي أي ببدله. هذا بالنسبة لميراث المفقود نفسه. ثم انتقل المؤلف إلى ما لو مات والد المفقود مثلا، مات مورث للمفقود، والمفقود هنا مفقود، فماذا نقسم له؟ مات في مدة التربص هذه، فإن مات مورث هذا المفقود في مدة انتظاره، زيد من الناس غاب غيبة ظاهرها السلامة، عفوا ظاهرها الهلاك، فقدرنا له كم 4 سنين، في هذه المدة بعد سنتين مثلا مات أبوه وله ورثة، عنده زوجة، عنده ابن آخر، وعنده هذا المفقود، كيف نقسم؟ قال مات مورث هذا المفقود في مدة انتظاره، أي في المدة التي قلنا ينتظر به فيها، ينتظر هذا تعبير الفقهاء، ينتظر به فيها، أخذ كل وارث غير المفقود اليقين، أي ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته، هناك ورثة يأخذون اليقين، ووقف له الباقي، وقف للمفقود حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار، فإن قدم المفقود أخذه، وإلا فحكمه كبقية ماله، كبقية ماله سيورث عنه، حكمنا بموت المفقود بعد انتهاء المدة. كيف كيف نعمل في مسألة المفقود هذه؟ كيف نقدر، كيف نقدر، كيف نعطي اليقين لبقية الورثة؟ هنا نعمل مسألة الحياة ومسألة الموت، نعمل مسألتين ونعمل جامعة بينهما، وهذه مفيدة لأننا سنعمل مثلها في الحمل، سنعمل هذه المسألة، ماذا نقول؟ نعمل مسألة للحياة، مسألة نقدر فيها أن المفقود حي، ونعمل مسألة للموت، وننظر بين أصل هذه المسألة وهذه المسألة بالنسب الأربعة، نسب الأربعة وهي التباين، التداخل، التوافق، التماثل. التباين مثلا هذه المسألة من 4 وهذه المسألة من 5، فنضرب الأولى في الثانية فتكون الجامعة من 20، 4 في 5 ب20. التماثل هذه من 4، هذه من 6 وهذه من 6، فنجعل الجامعة من 6. التداخل يعني هذا صغير وهذا كبير، هذه من 12 هذه 24، نجعل المسألة من الأكبر من 24. التوافق مثلا هذه 8 وهذه 12، بينما توافق بكم؟ يقبلون القسمة على كم؟ على 4، يقال توافق بالربع، فنضرب وفق هذه في كامل هذه فتخرج الجامعة 2 في 12 ب24، أو 6 في 3 في 8 ب24. إذن ننظر بين المسألتين بالنسب الأربعة، فنستخرج بذلك الجامعة، ثم نقسم الجامعة على كل من المسألتين، فنستخرج ما يسمى بجزء السهم، يعني لو كانت المسألة الأولى مثلا 12 والجامعة 24، تقول 24 على 12 يساوي 2، هذا جزء السهم تجعله أمامك، ستضرب الأسهم التي تحته في جزء السهم، والمسألة الثانية أيضا لها جزء سهم، تقسم الجامعة عليها فتستخرج جزء السهم 1 مثلا، فتضرب الأسهم التي تحتها في جزء السهم، ثم إذا ضربت نصيب كل فرد من كل من المسألتين في جزء سهمها تبين لك من الورثة لا يتأثر بالمفقود، فهذا يعطى نصيبه كاملا، ومن يتأثر بالمفقود إرثا أو حرمانا، فلا، من يتأثر بالمفقود إما أن يحرم أو يرث هذا لا يعطى شيئا، ومن يتأثر بالزيادة أو بالنقصان تعطيه الأقل، نعم. وما يبقى من الجامعة بعد ذلك هذا يسمى الموقوف، الموقوف، ويوزع الورثة بعد معرفة حال المفقود. سنكتب هذه المسألة. فمثلا عندنا مات رجل، هو أبو المفقود، مات رجل وخلف، خلف زوجة، خلف زوجة وأما وأخا وابنا مفقودا، ابنا مفقودا. من الذي مات؟ مات الأب، هذا مات رجل. فنعمل هنا مسألة الحياة، نقدر أن هذا المفقود حي، نقدر أنه ابن حي. عندنا زوجة وأم وأخ وابن مفقود. الزوجة لها كم؟ الثمن. الأم لها السدس. الابن المفقود له الباقي والأخ لا شيء له، محجوب. ثمن وسدس، المسألة من كم؟ 24. الثمن للزوجة 3، السدس للأم 4، الباقي للابن كم؟ 17. هذه مسألة الحياة. مسألة الموت، مسألة الموت، نقول أيضا نكتب نفس المسألة، زوجة وأم وأخ وابن مفقود لكن سنقدر أنه ميت. فالزوجة لها كم هنا؟ لها الربع، لأن الابن المفقود ميت، انتبهوا، الزوجة لها الربع. الأم هنا لها كم؟ الثلث، لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود جامع من الإخوة، تغير الحال. والابن المفقود لا شيء له، والأخ يأخذ الباقي. المسألة عندنا ربع وثلث، المقام 4 و3، فالمسألة من 12. ربعها للزوج 3، ثلث الأم 4، الباقي للأخ 17، الباقي 5، الباقي للأخ 5. هنا نعمل الجامعة. الجامعة هي حاصل النظر بين أصل المسألة الأولى، مسألة الحياة أصلها كان 24، وأصل مسألة الموت وهو 12، بينهما تداخل، فنأخذ الأكبر فتكون الجامعة من 24. نريد أن نستخرج ما يسمى بجزء السهم، هذا مهم. جزء السهم أن تقسم الجامعة على المسألتين 24 24، جزء السهم هنا 1، 24 على 12 جزء السهم هنا 2. هذا يفيدنا في ماذا؟ سنضرب أسهم مسألة الحياة في جزء سهمها، أسهم الورثة هنا في جزء سهمهم، ونضرب أسهم ورثة مسألة الموت في جزء سهمها. وننظر الزوجة هنا 3 في 1، إذن لها 3 من مسألة الحياة، ولها في مسألة الموت 3 في 2، لها 6 في مسألة الموت، نعطيها الأقل وهو 3. الزوجة لها 3 في مسألة الحياة، عرفنا هذا بضرب 3 في جزء سهمها 1. وهنا الذي يشكل عليك، هنا 3 في مسألة الموت، إذا ضربتها في جزء السهم ف6، لها 6 في مسألة الموت ولها 3 في مسألة الحياة، فنعطيها الأقل وهو 3. الأم لها 4 في 1، يعني لها 4 من مسألة الحياة، ولها 4 في 2، أي ب8 في مسألة الموت، فنعطيها الأقل وهو 4. الأخ ليس له شيء في مسألة الحياة، وله 5 في مسألة الموت، فلا يعطى شيئا ما دام هو هذا الأقل. وما دام أنه لا ما دام أنه يحجب في حال فإنه يسقط وهو الأقل، الصفر هو الأقل له. فما الذي بقي هنا؟ 3 و4 7 من 24، فتقول الباقي يساوي 17، وهذه موقوفة إلى تبين حال المفقود، إما أن يرجع فيأخذها وإما أن يموت فتقسم، تقسم كبقية كبقية ماله. بسم الله بسم الله. قال وقف ومن أشكل نسبه، ومن أشكل نسبه ورجي انكشافه فكالمفقود، نعتبره كالمفقود ونقدر له لو مات مثلا أحد. قال في أنه إذا مات أحد من الواطئين لأمه، إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد، وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد، يعني ظنها امرأته فوقع عليها فوطئ، والثاني حصل له كذلك في نفس الطهر وحملت، ثم مات أحدهما، مات أحد الواطئين، ونحن لا ندري الآن هذا ابن من حمل هذا، هل أشكل نسبه فنعامله كالمفقود. قال إذا مات أحد من الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير الحاق به، نقف له نصيبا على أنه يلحق به. فإذا لم يرجى انكشافه، هو الآن حمل، الآن سيعرف كيف بعدما يولد، تعرفه القافة. قال فإن لم يرجى انكشافه بأن لم ينحصر الواطئون لأمه كثر، أو عرض على القافة فأشكل عليهم، لم يوقف له شيء. المقصود أن هذا التشبيه في أنه سنوقف له شيئا من ميراث الميت هنا على تقدير أنه سيلحق به، فإذا ألحق به أخذه، وإذا لم يلحق به فإن هذا الجزء الموقوف يقسم على ورثة الميت الآخرين. إذن هذا ما يتعلق بميراث المفقود، ونكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.